يقول السائل: يا شيخ، إذا وصل المعتمر للبيت العتيق فما المشروع في حقه؟ المعتمر إذا وصل إلى البيت يبدأ بالطواف، طواف العمرة، ثم يسعى بعده، ثم يحلق أو يقصر، ثم يلبس ثيابه ويتحلل من إحرامه. نعم.